إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويقول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك آية سورة الأحزاب أسيمك ولكيزي وومين من نهاية لقد كان لكم أي أيها المؤمنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نيني وأميني نكيجي زوشيما كمتم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكونا كتك بيومبي أمبي الله سبحانه وتعالى أميلك زايدكم فواتا كتك كلا كبرا ندوغا لكو جنالو اسبقوا امتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبكا كفكيك وانبيا وأميني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عباد الله الله سبحانه وتعالى امسيف امتم واك صلى الله عليه وسلم وككم انبيا وإنك لعلى خلق عظيم نحكيك ايه امتمي وانغو حكيك ويوكو كتك تبية الينزوري كبيسا وذوفيلة تتكفو جريبو كوا نواتو وتكفو دائما اندليو هواوازي كفكية كوانا اخلاق كما اخلاق لزو كوانازو امتمي محمد صلى الله عليه وسلم حضارة يوتي haiwezi kuwa na akhlaq ambazo zitakuwa bora zaidi kuliko alizojipamba nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, hutaja mara nyingi kuwa dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha chochote anachokihitaji Muislamu isipokuwa amembainishia katika kitabu chake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakiweka wazi katika hadithi zake na sunna zake. Ibadallah, katika mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza ni adabu za kula chakula. Tulitangulia katika juma iliyopita kutaja baadhi ya adabu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nazo mwenyewe na masahaba wakamuiga katika kula kwake, na kuna adabu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameziamrisha na wengi katika Waislamu leo wakumbani na adabu alizozifunza mtume sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه أمولزمتوم صلى الله عليه وسلم katika adabu alizokuwa nazo anapokula chakula. Qala ma aba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta'aman qattu, tume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kutia aibu chakula katu. In ishtahahu akalahu, ikiwa kile chakula amekipenda atakula. Wa in karihahu tarakahu, na ikiwa hakukipenda kile chakula atakiwacha bila ya kutia neno hata moja na dosari katika ile neema aliyomruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie adabu hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam na sisi tulivyo leo. Leo lau kama mmoja wetu atarudi nyumbani kwake akute mkewe baada ya tabu nyingi aliyoipata kile chakula kikazidi chumvi, wallahi ile nyumba yaweza kugeuzwa kichwa chini maguju. Kwa nini? Kwa sababu chakula hakikupikwa kama anavyotaka mwenye nyumba. Hadha rasulullah khairu khalqillah ma aba ta'aman qattu, mbara wa viumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kutia dosari chakula. Hii ni katika adabu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alijipamba nazo katika kula kwake chakula. Na ni juu yetu sisi Waislamu awe mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mzuri kwetu sisi katika adabu ambazo ni bora, lakini wengi katika Waislamu wameziwacha adabu ya kukusanyika kwa pamoja katika chakula. عن وحشي ابن حرب رضي الله عنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. ما صحابة لمشتكي أمتوم صلى الله عليه وسلم نكم أنبيا يا رسول الله حكي كسيسي هلا تشكولا لكن تشكولا تشاتوا كي تتوشي هتشيبك تككولا كواتو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون في طعامكم, huenda kuwa nyinyi hula mbalimbali mnapokaa kula chakula kila mmoja akachukua sehemu yake akala kando. لعلكم تفترقون, katika kula kwenu kila mmoja yule peke yake. قالوا نعم, masahaba wakamwambia ndio ya رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه, رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. اجتمعوا على طعامكم, نتوم صلى الله عليه وسلم تفونز أداب تكسنيك بموجة وكاتفنا بوتككولا نلاو تونن ما اندلاو سيسي katika majumba yetu tukishaweka zile meza na viti kila mmoja na kisani chake avute kando chakula chake. Haya ndiyo maendeleo tunayoyaona, tukawacha lililo bora alilotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali wallahi takriban kila mmoja wetu akikumbuka wakati wa wazazi wetu walikuwa wakituweka pamoja kula pamoja, lakini leo tumeendelea zaidi sisi tukawacha yale aliyotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa tunapokaa kila mmoja peke yake katika kula kwake. Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah, na mtaji jina la Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kula. Yubarak lakum fi, Allah subhanahu wa ta'ala atakibariki kile chakula mnachokula. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. عباد الله, katika adabu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufunza ni kutopuliza chakula kwa pumzi ya kutoka mdomoni. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب أو يتنفس فيه أو يتنفس فيه نتوما صلى الله عليه وسلم أمكتازم تكبليز كتك كنواجي أو كبوت بمز كتك كنواجي كمكيله. Tizama ibada Allah, wangapi watu tunapokunywa kinywaji kimoto huwa tupuliza katika kinywaji kama kile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni adabu amewafunza Waislamu kushikamana nayo. Lakini sisi leo tutasubiri mpaka madaktari watakapovumbua kuwa hili jambo kulifanya ni na madhara, ndio pale tutotoka tukijinaki na kujivuna kuwa haya aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hapo. Ulikuwa wapi wewe katika amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hukuifuata mpaka watu wavumbue watakayovumbua? Ni wangapi kati yetu sisi wa khalifu adabu hii aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ibadallah, hakuna kubwa wala dogo isipokuwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha katika sunna yake. Lakini ni sisi Waislamu, ni wangapi kati yetu sisi tukakaa chini tukausoma mfumo aliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukayasoma maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukayafuata? Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma apokea adabu katika adabu alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, qal أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحبة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه الإمام مسلم. نتوما صلى الله عليه وسلم أوامر الشم صحبواته كرمب في دار بعد يقول جابوا أنبالوا أنجواتوا ليوتونني وشاف. Mtume sallallahu alaihi wasallam awamrisha masahaba wake wasiwache kile kisahani kiomaliza kula isipokuwa wataondoa kile kilichobakia na wakile. Lau kama mtu atafanya hivyo, imma ataonekana hakushiba huyu ama ni mlafi. Lakini ndio sunna aliyefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio ukaona mara nyingi katika kile tunachokula kuna baraka. Na wengi wadai magonjwa yamezidi kutokamana na vyakula kwa sababu hatutaki kushikamana na adabu alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kula kwetu. Innakum la tadrun fi ayi ta'amikum albaraka, nyinyi hamujui katika chakula chenu iko wapi ile baraka. Je, ni katika mwanzo wa chakula au katikati au mwisho wake? Hii ni adabu atufundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yamuru ashabahu bil akli min haffatay sahn. Mtume sallallahu alayhi wa sallam awamrisha masahaba wake wale pambizoni masahani. Wa yakulu alayhi salatu wa salam innal barakata tanzilu wasta ta'am, baraka hushuka katikati ya chakula. Fakulu min hafatihi wala taakulu min wasatihi, basi kuleni katika pembe ya kile chakula, msianze tumkila mwanza kula katikati. Kile chakula kitakosa baraka kwa kukhalifu hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ni mangapi ameyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wangapi kati yetu sisi twashikamana na mafunzo aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo jambo ambalo watu walidhania ni dogo sana, lakini wengi kati yetu sisi adabu za kula hatuzifahamu. Ibadallah, mengi ambayo ameyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu, lakini kama nilivyouliza mwanzo, ni wangapi kati yetu sisi watakaa chini wasome alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake na wakamfuata?